بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأيمان والنذور. الأيمان والنذور باب متعلق بالتوحيد من جهة وبالأحكام من جهة أخرى، وكل الفقه كذلك، يعني كل الفقه له تعلق، ولكن يكثر في هذين البابين الخطأ عند الناس في جهة التوحيد، بأن يحلف بغير الله أو أن ينذر تقربا لغير الله والعياذ بالله. والحلف بغير الله شرك أصغر، والنذر لغير الله تقربا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه محض عبادة، نسأل الله عليه السلام. هنا نأخذ ما هي اليمين المنعقدة، وما هي اليمين التي لا تنعقد، وكذلك ما هو النذر المنعقد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا تنعقد اليمين إلا بالله، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته. فإذا غير اسم الله سبحانه وتعالى، غير اسم الله سبحانه وتعالى، أو صفة من صفاته، أو اسم من أسمائه، لا تنعقد بها اليمين، فلا تسمى يمينا أصلا. فاليمين المنعقدة ما كانت بالله كوالله، أو اسم من أسمائه كوالرحمن، أو صفة من صفاته مثلا كوجه الله مثلا، فتنعقد وتصير يمينا. بغير هذا لا تنعقد ولا تصير يمينا. قال: والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. اكتب شرك أصغر، لأن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. فالحلف بغير الله شرك أصغر، مثل أن يقول وحياتك أو والنبي، هذا كله محرم من الشرك الأصغر، نسأل الله العافية والسلام. من حلف بغير الله فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، يعني اليمين التي تدخلها الكفارة هي الأيمان المستقبلة، الأيمان المستقبلة. أما الأيمان الماضية فلا تدخلها الكفارة، لأن الإنسان على حالين: إما أنه صادق أو كاذب. فإن حلف على شيء ماض صادق فهو كما قال، وإن حلف على شيء ماض كاذب فهذه هي اليمين الغموس، نصر الله عليه وسلم، كما ستتبعنا بعد قليل. فإذا اليمين المنعقدة التي فيها الكفارة اليمين التي تكون على أمر مستقبل، كوالله لا أفعل في المستقبل، أو والله لا أفعلن في المستقبل. قال: فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس، نسأل الله العافية والسلامة. إذن كما ذكرت لك، اليمين على الماضي فيها حالان: إما صادق فهو كما قال، وإما كاذب. الكاذب إن حلف على أمر ماض كاذبا وهو يعلم أنه كاذب، فهذا والعياذ بالله من أشد الإثم، نسأل الله عليه السلام، وتسمى باليمين الغموس، أي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، نسأل الله العافية والسلام. ولا فيها كفارة، اليمين الكاذبة فيها التوبة، اليمين الكاذبة على أمر ماض عالما فيها التوبة ولا فيها كفارة. قال: وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله ولا بالله في عرض حديثه، هذه تسمى لغو اليمين، كما قال: لا يؤخذكم اللغو في أيمانكم، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. لغو اليمين إما أنه يحلف على أمر ماض يظن أنه صادق، يعني ليس جازما لكنه لم يحلف إلا على غلبة ظنه أنه صادق فبان كاذبا، فبان الأمر ليس كذلك. يعني مثلا قال مثلا حلف: والله إنه في الماضي مثلا صار كذا، وحلف على أمر ماض يظن صدقا، فتبين مثلا لما سأل وسأل الشهود وكذا تبين أنه كاذب وأنه قد وهم ونسي، ف فهذه تسمى لغو لأنه يعني لم يقصد الكذب وبداية حلفه كان يظن من نفس الصدق فهذا لغو. كذلك أيضا ما يجري في في في عرض الحديث مثل مثلا تقول مثلا تقول مثلا لا والله بلا والله مثلا يعني مثلا ما يصير في لغو الحديث مثلا تفضل مثلا اقعد هنا لا لا والله ما بقعد هنا والله يعني فتأتي على طرف اللسان فهذه تسمى لغو حديث ينبغي الإنسان يتجنبها لكن لو صارت منه لا ليس فيها إثم وليس فيها كفارة. قال وإذا حلف وإذا حنف في يمينه بأن فعل ما فعل تركه بأن فعل ما حلف على تركه قال وإذا حنف في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة. إذن هذا هو الحنف. الحنف ما هو الحنف في اليمين؟ الحنف أن تفعل ما حلفت على أن تتركه. فإنسان مثلا قال والله لا أذهب، حلف أنه يترك الذهاب فذهب يسمى هذا الحنف. أو أن تفعل أو أن تترك ما حلفت على فعله، بأن تقول والله لا أذهبن ثم تترك الذهاب، فترك الذهاب هنا يسمى حنف. الحنف هنا تجب فيه الكفارة، تجب فيه الكفارة. طبعا إذا كان الحنف لأمر أفضل، مثلا إنسان حلف على شيء ثم رأى غيرها خيرا منها فإنه يحنث، بل يسن له أن يحنث، كما قال نفسه والله إني لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن الذي عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والكفارة على قسمين، عتق الرقبة على قسمين، مرتبة ومخيرة. مرتبة بأن لا تنتقل إلى الصيام إلا إذا عجزت عن ثلاث أشياء، ومخيرة بأنك إذا أردت أن تكفر عن يمينك فإنك تخير بين ثلاثة أمور: إما تعتق رقبة، وإما تطعم 10 مساكين، وإما تكسوهم. تكون مخير أنت بين هذه الثلاث أشياء: إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة. طبعا إطعام 10 مساكين 1.5 كيلو لكل مسكين، والكسوة أن تكسوهم ما يكفيهم في صلاتهم، أن تكسوهم ما يكفيهم في صلاتهم. أنت مخير بين هذه الأشياء الثلاثة، إن عجزت عن هذه الأشياء الثلاثة تنتقل بعد ذلك إلى الصيام، فلا تنتقل الصيام إلا إذا عجزت. فإذا الأولى مخيرة: عتق، طعام، كسوة. إن عجزت تكون مرتبة وتنتقل إلى الصيام 3 أيام. قال وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت أو إذا حلفت فرأيت إذا حلفت على يمين فرأيت غير خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير وأت كما ذكرت لك. يعني يسن للإنسان إذا حلف على أمر فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، فلا يقول مثلا لا أنا حلفت، لا، بل إذا رأيت أن خيرها غيرا منها فإنه يسن لك، يعني تثاب أن تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير، لأن الإنسان والإسلام يدور مع الخيرية أيا كانت. قالوا في الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث. هنا مسألة مهمة جدا، وهنا ينبغي على الإنسان دائما أن يتقيد بهذا الحديث، اسمها الاستثناء في اليمين بالمشيئة. الاستثناء في اليمين بالمشيئة، أن تقول والله لأذهبن غدا إن شاء الله للمكان الفلاني، هنا إن حلفت بهذه الصيغة فأنت استثنيت يمينك بمشيئة الله عز وجل، يعني كأنك تقول والله لا أذهبن لهذا المكان إلا أن يشاء الله ألا أذهب فأني لا أذهب، هذا معنى الكلام. فإذا حلفت بهذه الصيغة إن ذهبت وفيت بيمينك، وإن لم تذهب صرت غير حانث. لماذا؟ لأنك أنت قلت إن شاء الله ذهبت وإن لم يشاء لم أذهب، وأنت لم تذهب، إذن هذا الأمر في القدر أنك لم تذهب، فأنت لم تحنث، أنت هنا لم تحنث. لكن لو قلت والله لا أذهب أن غدا وسكت ثم لم تفي سبق أنك تركت. لكن إن قلت علقت هذا واستثنيته بمشيئة الله عز وجل فكل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى، ما حصل وما لم يحصل. فإذا هنا ينبغي عليك، يعني يستحب لك إذا أردت أن تحلف في المستقبل أن تعلقه بالمشيئة. لكن مسألة مهمة جدا، قال أهل العلم متى يصح الاستثناء؟ يصح الاستثناء إذا كان متصلا منويا، إذا كان متصلا منويا، يعني وأنت تحلف تنوي فعلا بقلبك أنك تقول إن شاء الله، يعني تقول يعني وأنت تريد أن تحلف تقول والله إن شاء الله لا أذهب أنك، يعني في نيتك أن تقيدها بالمشيئة. فإن كان بنيتك أن تقيدها بمشيئة صح هذا الاستثناء. والشرط الثاني أن تكون هذا الاستثناء متصلا، يعني مثلا تقول والله لأذهبن غدا ثم تسكت، ثم بعد مثلا دقيقة دقيقة تقول إن شاء الله، لا ما يصلح، خلاص هذا فصل ما يصلح، الفصل هذا لا يصلح. لماذا؟ لأنك لم يكن هذا الاستثناء متصلا. فإذا لابد من النية ولابد من الاتصال، وينبغي على الإنسان فعلا أن يحتاط فإذا أراد أن يحلف على أمر مستقبل بالفعل أو الترك أن يعلقه بالمشيئة حتى لا يقع في الحنث. قال ويرجع في الأيمان، هنا إذا حلف الإنسان على يمين ثم نسي يعني نسي ما عقد عليه يمينه، أو كذلك يعني هو يسأل لما حلف بهذا الحلف ما هو الشيء الذي يدخل في حلفه هذا، واضح؟ إذن الإنسان إذا حلف على شيء ما هو الشيء الذي يدخل في حلفه، أو نسي مثلا حلف على شيء ثم نسي ماذا يريد به بالضبط، ما إلى أي شيء نصرفه. قال يرجع في الأيمان أولا إلى النية. فإذا حلفت على أمر معين ناويا شيئا معين فإن المعتبر بنيتك. فمثلا هذه النية المعتبرة تكون تحنث بها وبمثلها. مثلا لو قال إنسان والله لا أشربن مثلا فنجالا قهوة لفلان، مثلا لا أشربن فنجال فلان مثلا، وهو نوى بذلك أنه لا يريد أن يشرب ولا أن يأكل ولا أن يأخذ شيئا منه خشية منه، فإذا هذا الإنسان يحنث بشرب فنجاله وبشرب كوب شايه، مع أن الحلف هنا مقيد بالفنجال. لكن ما هي النية؟ نيته أنه لا يريد منته، لا يريد منته، هذا أصل اليمين، هذا أصل اليمين. فإذا يرجع في النية. وكذلك مثلا قال والله حلفت على مثلا على على على فنجال فلان، لكن ما أدري أشرب بياته ولا ما أشرب كوب الشاي، يقول والله وش نيتك أنت؟ يعني هو ما درى، لكن يقول وش نيتك؟ قال والله نيتي صراحة أنا إني ما أشرب فنجاله، بس نقول بدام نيتك ما تشرب فنجاله فقط فإنه يجوز لك أن تشرب الشاي ولا تحنث. لكن قال والله لا والله نيتي أنا كنت معصب وفي حال غضب ورأيت منه فحلفت لا أشرب شيئا منه، يعني قلت والله ما أشرب شيء من فنجان فلان يعني لا أشرب شيئا منه، نقول إذن من دام هذه نيتك فإنك تحنث بشرب كوب الشاي وكأس الماء كله من فلان. إذن النية. قال يرجع النية. الأمر الثاني السبب الذي هيج اليمين، إن لم تكن هناك نية فنقول أنت لما حلفت بهذا الحلف ما هو سبب هذا الحلف؟ فإذا ذكر هذا السبب قال والله سبب هذا الحلف أن صار الموقف الفلاني أو الموقف الفلاني نرجعه إلى سببه، فنقول هذا الشيء يرجع إلى الموقف الفلاني أو السبب الفلاني. قال ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، يعني نرجع إلى لفظه. إذا مثلا قال أنا والله ما أذكر نيتي ولا أذكر سبب ولا، نقول إذن نعاملك بلفظك. إذا قلت لا أشرب الفنجان خلاص لا تشرب الفنجان، ما دامك لا تذكر نية ولا تذكر سبب فنعاملك بلفظك الدال على الإرادة. قال إلا في الدعاوي. ما معنى إلا في الدعاوي؟ أي اليمين عند القاضي. اليمين عند القاضي يعني إذا جاء زيد قال لي عمر أنت استلفت مني 1000 ريال، فقال زيد ما استلفت منك، أنكر عمر، فيقول له القاضي حينئذ احلف يا عمر أنك لم تقترض من زيد 1000 ريال. هنا اليمين التي عند القاضي لابد يجب أن تكون على نية الحلف الحقيقية، فلا يجوز فيها التأويل ولا يرجع فيها إلى شيء آخر. يعني إذا قال والله ما استلفت من زيد 1000 ريال لابد أن ينوي بقلبي فعلا أنه يحلف على أنه ما استلف من زيد 1000 ريال، ولا ينوي بذلك شيئا غير ذلك ولا يتأول في ذلك. هذا إلا اليمين عند الدعاوي. قال في الحديث اليمين على نية المستحلف. اليمين على نية المستحلف يعني كما يحلف عند القاضي فنيته لابد أن يكون لفظه بلسانه مطابق، لابد أن يكون لفظه بلسانه مطابقا لقلبه. قال النذر. النذور، النذور جمع نذر، والنذر هو إلزام الإنسان نفسه بطاعة لله عز وجل ليست واجبة. إلزام الإنسان نفسه بطاعة الله عز وجل وليست واجبة بلفظ النذر أو ما يدل عليه. يعني الآن مثلا الصلوات الواجبة علينا 5، فهو يقول مثلا لله علي أن أصلي مثلا في الليل 4 ركعات، لله علي أن أصلي مثلا في الليل 4 ركعات، فهو أنا هو الآن ألزم نفسه بطاعة ليست واجبة عليه بلفظ النذر، فهذا هو النذر، فهذا هو النذر، وهو قربة، هو قربة لله عز وجل، يعني ومدح الله سبحانه وتعالى وأثنى على الموفون بالنذر كما قال يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شر مستطيرا. لكن النذر المعلق بشرط حينما يقوم مثلا إن شفى الله مريضي، إن حصل لي كذا، إن أعطاني الله كذا، إن دفع الله عني كذا، فلله علي كذا، المعلق بشرط، هذا هو النذر المكروه. قال وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يؤتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل كما ذكرت لك. يعني هذا لم يلزم نفسه بشيء إلا بمقابل، لم يلزم نفسه بشيء إلا بمقابل، فهذا مكروه وهو جائز ويجب الوفاء به إن عقده. قال فإذا عقده على بر. طيب هنا نريد أن نقول يعني الآن الإنسان مثلا إذا مثلا فعلا هو يريد يعني أن يشكر الله عز وجل على نعمة جلبها الله له أو على نعمة دفع نقمة، نقول لا شك أن الإنسان يعني يشعر بمشاعر الشكر بأن مثلا يذبح لله أو يتصدق أو يصلي، فنقول إن دفع الله عنك بلاء فتصدق وصلي مثلا واذبح لله شكرا، وإن جلب الله لك نفعا فافعل لا إشكال، لكن لا تعلق هذا بالنذر بتقول إن لله علي كذا إن دفع عني كذا أو أعطاني كذا فأفعل كذا، بل في نيتك فعلا لو صارت لك هذه النعمة تفعل هذا من دون أن تلزم نفسك وتعلقه بهذا الشرط، وتكون بذلك يعني أديت شكرا لله عز وجل. قال: فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، يعني لا يجب الوفاء إلا في النذر المعقود على بر، سواء كان نذرا مطلقا كمثلا لله علي أن أصلي كذا كذا كذا من دون أن يعلقه بشرط، أو نذر بشرط كان قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أفعل كذا من الطاعات. فالنذر المطلق بالبر أو النذر المعلق بالبر يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والحديث واضح والدلالة عليه واضحة. قال: وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية. هنا ثلاث أنواع من النذور: النذر المباح، ونذر اللجاج والغضب، ونذر المعصية. نذر المباح مثلا يقول لله علي أن مثلا آكل، أو لله علي مثلا أن أشرب، أو مثلا لله علي مثلا أن أمشي كيلو متر على قدمي مثلا، هذا نذر مباح، هذا نذر مباح لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء به، ولكن يكفر عن تركه، يكفر عن تركه. ونذر اللجاج والغضب يعني معناه النذر الذي دعا إليه اللجاج والغضب، يعني إنسان غضبان مثلا في مثلا مسألة معينة، يتناقش مثلا مع إنسان في مسألة، أو يتناقش مع زوجته فيقول له ذاك صار، لا ما صار، صار إلا سيصير كذا، قال إن صار كذا فلله، غضبان للغضب. فهذا الغضب كذلك لا يجب الوفاء به، لماذا؟ لأنه نذر غضب فلا يجب الوفاء به، ولكن يجب عليه الكفارة. ونذر المعصية يحرم الوفاء به ويتجب عليه الكفارة، يحرم الوفاء به ويتجب على الكفارة. قال لله أن أسمع أغنية مثلا، أو لله علي أن مثلا أفعل معصية، فهذا يحرم الوفاء به وتجب عليه الكفارة. طبعا الكفارة كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، إما عتق رقبة أو طعام المساكين أو صيام أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال: لم يجب الوفاء به بالمعصية، يعني كما ذكرنا قبل قليل. قال: وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، يعني النذر المباح واللجاج إن لم يوفي به فيه كفارة يمين ولا يجب فيه الوفاء. نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ويتجب عليه الكفارة. قال: ويحرم الوفاء به في المعصية كما ذكرنا. وبهذا نكون ولله الحمد لله انتهينا من باب الأيمان والنذور. وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ الجزء الأخير أو ما قبل الأخير من الفقه الإسلامي، وهو الجنايات وبعدها القضاء، ونكون بذلك ننتهي بإذن الله من هذا المتن ومن كتاب الفقه. نسأل الله من كرم أن يتقبل منا ونجعله عاملا خالصا لوجه الكريم، وأن يبلغنا رمضان وأن يسلمنا رمضان وأن يسلمنا رمضان وأن يسلمنا متقبلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.